الثلث قال الثلث كثير إنك أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالم يتكففون الناس ولم تنفق نفقة من تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك. باب قول المريض قوموا عني. نعم. العزيز بن عبد الله بن ابي سلمة الناتشون كسر الدين بعدها معجمة مضمون نزيل المدني نزيل غرغات حول آل الحديث مثلهم فقيه مصنف من السابع مات سنة 64 للجمعة. ما كنا نزيل ابن عساق طيب عساق طيب نعم. باب قول الذي يقوموا عني حدثنا ابراهيم بن موسى حدثنا هشام عن معمر حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا عبد الرزاق اخبرنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي البيت رجال فيهم عمر بن الخطاب قال النبي صلى الله عليه وسلم ألم أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعدي. فقال عمر إن النبي صلى الله عليه وسلم قد غلب عليه الوجع وعندكم القرآن حسبنا كتاب الله. فاختلف أهل البيت فاختصموا منهم من يقول قدموا يكتب لكم النبي صلى الله عليه وسلم كتابا لن تضلوا بعده ومنهم من يقول ما قال عمر. فلما أثر اللغو والاختلاف عند النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوموا. قال عبد الله فكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب باختلافهم ولغطهم. باب من ذهب بالصبي المريض ليدعى له. حدثنا إبراهيم بن حمزة حدثنا حاكم هو ابن إسماعيل عن الجعيد قال سمعت السائب يقول ذهبت لي خالتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله هذا كتاب الذي أراد صلى الله عليه وسلم كأنه أراد يكتب لهم في شيء حول خلافة أو كذا ثم ترك ذلك عليه الصلاة والسلام لأنه زال عنه الشدة ذاك اليوم يوم الخميس وعاش إلى يوم الاثنين ثم لم يرى كتابة الكتاب عليه الصلاة والسلام واكتفى بما عنده من العلم حديث صلى الله عليه وسلم التي عنده ومن القرآن العظيم وبوصايا التي أوصى بها في آخر حياته من الصلاة وملك اليمين وإخراج المشرك من الجزيرة وإجازة الوفد فدل ذلك على أنه كتاب أراد أن يكتبه ثم بدأ له أن لا يكتبه عليه الصلاة والسلام وقال يا أبا الله والمؤمنون إلا أبا بكر اللهم ارضى عنه. نعم. حدثنا إبراهيم بن حمزة حدثنا حاكم هو ابن إسماعيل عن الجعيد قال سمعت السائب يقول ذهبت لي خالتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابن أختي وجع فمسح رأسي ودعاني بالبركة. حدثنا إبراهيم بن حمزة حدثنا حاكم نعم نعم هذا النبي إسماعيل حاكم إسماعيل نعم وأن تفتح تكتب حاكم حاكم نعم حدثنا حاكم هو ابن إسماعيل عن الجعيد قال سمعت السائب ويقول ذهبت لي خالتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابن أختي وجع فمسح رأسي ودعاني حاكم إسماعيل حاتم إسماعيل ثم توضأ فشربت وضوءه وقمت خلف ظهره فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه مثل الحجلة فأبو تمني المريض الموت. حاتم إسماعيل أول التاريخ أول التاريخ من اسمه حاتم أول التاريخ من اسمه حاتم أول ما قال نعم حاتم إسماعيل المدني أبو إسماعيل الحارث الحارثي مولاه أخوه من الكوفة صحيح الكتاب صدوق اليهود من الثامن مات سنة 86 جماعة تعرض له تعرض للضرب لا بس نعم نعم حدثنا آدم حدثنا شعبة

ما تتكلم عن الشهادة. شكرا. طيب حاضر. نعم. شعياش. نعم. نعم. عاصم بن عمر كثير. عاصم بن عمر. نعم الضمير. من النعمة رضي الله عنه. جد صاحب القصة المعروفة في العين. نعم. نعم. حديث ثاني حديث أبي سعيد الذي استحببناه فأمر بشرب العسل وسيأتي شرطه في باب دواء المقتول وشيخه عباس فيه هو بالموحدة ثم مهملة النقطي بنون ومهملة وعبد الأعلى شيخه هو ابن عبد الأعلى وسعيد بن أبي عروبة هذا صحيح أنه جعل في رواية عباس نور النقطي وكلاهما موجود تعالى وغالب كلاهما نرسية لا عند النص وعند الشيخ نص عباس وعند النص عياش الوليد ما ادري شوف مش قال عياش عياش بن الوليد الرقام رقام مش معنى ابو الوليد البصري ثقة من العاشر بصري عياش الوليد الرقام مش ماذا ابو الوليد البصري ثقة من العاشر مات سنة 26 و200 البخاري أبو داود والنسائي. مش العباس بن الوليد. تمام. يا رب شيخ ميز بينهما بالشيوخ. كلاهما من شيوخ البخاري. بن الوليد. نعم ايوه. الأول العباس عباس بن الوليد بن صب ضمن المهملة وتكون موحدة الحلال في المعجمة وتسديد الله الدمشقي السلمي صدوق من الحادي عشر سنة 48 عباس بن الوليد بن مزيد فتح الميم وسكون الزاي فتح مثنات ثانية العدل العذري العذري بضم المهملة وسكون المعجمة البيروتي بفتح الموحدة وأخره مثنات صدوق العابد من الحادي عشر مات سنة 69 وله 100 سنة أبو داود مات سنة مات سنة 69 وله 100 سنة معنى العباس بن الوليد بن نصر النرسي عباس بن نصر عباس بن الوليد بن نصر النرسي بفتح النون سن الراء بعدها مهمله ثقه من العاشره مات سنه 38 وقال رسول الله والنسائي كمل نعم نعم نعم الوليد نعم محتمل نعم نعم حدثنا عباس بن الوليد حدثنا عبد الاعلى لا اله الا الله الظاهر الحافظ اضبط لهذه الامور من العين لان بالحديث ورجاله وعلومه اخص من العين نعم حدثنا عباس بن الوليد حدثنا عبد الاعلى حدثنا سعيد عن قتادة عن ابي المتوكل عن ابي سعيد رضي الله عنه ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اخي يشتكي بطنه فقال اخته يا عبد الله عباس فقالت به عسلا ثم اتاه الثانيه فقالت به عسلا ثم اتاه الثالثه فقالت به عسلا ثم اتاه فقال فعلت فقال صدق الله وسجد بطن اخيه به عسلا فسقاه فبرا باب الدواء بألبان الإبل حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا سلام بن سقى عدة مرات لم يشفى كان المرض متحكم كان في البطن شيء تعب كثير في الرابعة السلم حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا سلام بن مسكين أبو سلام نعم حدثنا سلام بن مسكين أبو نوح البصري حدثنا ثابت عن أنس رضي الله عنه أننا كان بهم سقم قالوا يا رسول الله آونا وأطعمنا فلما صحوا قالوا إن المدينة وقمة

وأبو شيبة جده وهو ابن محمد بن إبراهيم. وهو ابن محمد. وهو ابن محمد بن إبراهيم. وكان إبراهيم أبو شيبة قاضي واسق. هذا علمه. أي مدخل عليه؟ أنا أتكلم أصلاً. إبراهيم هو جد أبو شيبة هو إبراهيم هو محمد بن إبراهيم هو إبراهيم. جده جده أبو شيبة جده وهو ابن محمد بن إبراهيم. كان إبراهيم أبو شيبة قاضي في نفر المدينة. لا في كلام هذا حق السوداء. الله الله المستعان. قوله باب الحبة السوداء فيأتي بيان المراد بها في آخر الباب. قوله حدثني عبد الله بن أبي شيبة كذا ثم هو نسبه لجده وهو أبو بكر مشهور بكنيته أكثر من اسمه. وأبو شيبة جده وهو ابن محمد بن إبراهيم. وكان إبراهيم أبو شيبة قاضي وأبو شيبة جده وهو ابن محمد بن إبراهيم. وهو ابن محمد بن إبراهيم. وكان إبراهيم أبو شيبة قاضي وافر. إبراهيم هو جد أبو شيبة هو إبراهيم هو محمد بن إبراهيم هو إبراهيم. جد إيش جده وجده أبو شيبة جده وهو ابن محمد بن إبراهيم. كان إبراهيم أبو شيبة قاضي واسف. كان كلامه محرر. نعم. وكان إبراهيم أبو شيبة هو عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن أبو شيبة ليته قوله في الأخير. وكان إبراهيم أبو شيبة. كان الكلام فيه تحريف. نعم. اللهم إلا يكون إبراهيم أيضا أبو اسمه محمد بن إبراهيم أيضا سمي على جدة. نعم. يعني عبد الله مثله يقول وهو مشهور بكنيته أحسن مثله وهو أبو شيبة جدة. قال وهو جدي. نعم. وهو جدك وهو ابن محمد بن إبراهيم. يعني عبد الله يرجع عبد الله. نعم. وهو ابن محمد إبراهيم. نعم. ما كان إبراهيم أبو شيبة. نعم. طيب. نعم. قوله حدثنا عبد الله بالتفصيل كذا الجميع غير منسوب كذا اخرجه ابن ماجه عن ابي بكر بابي شيبه عن عبيد الله غير منسوب وجزم ابو نعيم في المستقر بانه عبيد الله بن موسى وقد اخرجه الاسماعيلي من طريق ابي بكر الاعين والخطيب في كتاب روايات الاباء عن الاباء من طريق ابي مسعود الرازي وهو عندنا بعلو من طريقه واخرجه ايضا احمد بن حازم عن ابي غرزه بفتح المعجمه والراء والزاي في مسنده ومن طريقه الخطيب ايضا كلهم عن عبيد الله بن موسى وهو الكوفي المشهور ورجال الاسناد كلهم كوفيون وعبيد الله بن موسى من كبار شيوخ البخاري وربما حدث عنه بواسطه كالذي هنا. قوله عن منصور هو ابن المعتمر. قوله عن خالد بن سعد هو مولى ابي مسعود البدري الانصاري وما له في البخاري سوى هذا الحديث وقد أخرجه المنجليسي في كتاب رواية الأكابر عن الأصابع عن عبد الله بن موسى بهذا الإسناد فأدخل بين منصور وخالد بن سعد مجاهدا فتعقبه الخطيب بعد أن أخرجه من طريق المنجليسي لأن الاسم مجاهد فيه وقت ووقع في رواية المنجليسي أيضا قال خالد بن سعيد بزيادة ياء اسم أبي وهو وهم نبه عليه الخطيب أيضا وقوله ومعنى غالب بن أبجر موحدة وجيم وزن أحمد قالوا إنه الصحابي الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الحمر الأهلية وحديثه عند أبي داود فعاده ابن أبي عتيق في رواية أبي بكر الأعين فعاده أبو بكر وأبي عتيق وكذا قال السائر وأصحاب عبد الله بن أبي موسى إلا المنجليسي وكذا قال السائر أصحابي عبيد موسى يتقدم وكذا قال السائر أصحابي عبيد الله عبيد الله بن أبي موسى ابن موسى وكذا

في هذا المعان ولا سودة فيها غبراس في هذا المعان سواد من المحال يعني صفاء سنوت أظنها أشهد وأصغر من سنوت أصغر منها وأشهد نعم أيضا هو طيب السنوت بعد فيه خصائص نعم نعم لا عندنا أي يتكلم شيء أشهري قوله وحبت السوداء وإنه فسر الصام بالموت وحبت السوداء بالشمس فقد مر الكلام فيه في أول الباب وقد قال إبراهيم الحربي في غريب الحديث عن حسن البصري إن الحبة السوداء الخربة وحكى أبو عبيد الهروي في الغريبين أنها ثمرة البطل البطن في ضم الباء الموحدة وسكون الطاء المهمل واسم شجرها الضرو بكسر الراء المعجم وسكون الراء قلت البطن كثيرا ما ينبت في البلاد الشمالية وهو حب أخضر مقارب الحمص يأكله أهل البلاد كثر كثيرا ويجعلونه في الأقراص ويستخدمون منه الدهن ويأكلونه وقال القرطبي تفسير الحبة السوداء للشهيد أولى من وجهين حل مع أنها قول أكثر والثاني كون منافعها أكثر بخلاف الخردل والبطن بطني نعم ذكر الحرب ذكر آخر هذا نفس الكلام آخر الحديث نعم قوله والحبة السوداء الشميد كذا عطفه على تفسير بشهاب الإفتاح فقضى ذلك أن تفسير الحبة السوداء أيضا لا والشميد بضم المعجمة وسكون الواو وكسر النون وسكون التحتارية بعدها زائد وقال القرطبي قيد بعض مشايخنا الشين بالفتح وحكى عياض عن ابن الأعرابي أنه كسرها فأبدل الواو ياء فقال الشيني تفسير الحبة السوداء للشوميد لشهرة الشوميد عندهم الذات وأما الآن فالأمر بالعكس والحبة السوداء أشهر عند أهل هذا العقل من الشوميد بكثير تفسير أبي الشوميد هو الأكثر الأشهر وهي الكمون الأسود ويقال له أيضا الكمون الهندي ونقل إبراهيم الحربي في غريب الحديث عن الحسن البصري أنها الخردل وحكى أبو عبيد الهروي في الغريبين أنها ثمرة البطن بضم الموحدة وسكون المهملة واسم شجرتها الضرو بكسر المعجمة وسكون الراء وقال الجوهري هو صمغ شجرة تدعى الكمكام تجلب من اليمن ورائحتها طيبة وتستعمل في البخور وليس المراد هنا دجمة وقال القرطبي تفسيرها بالشوريزي أولى من وجهين أحدهما أنه قول الأكثر والثاني كثرة منافعها بخلاف الخردل والبطن طيب نعم قوله بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الطب نعم بدا لهم الا النسفي فترجم كتاب الطب اول فقاره المرض ولم يكتب كتاب الطب وزادت نسبه الصلاه والادويه والطب بكسر المهمله وحكم السي تدليسها والطبيب هو الحاذق للطب ويقال له وحكم السي تدليسها سيدي سيد نعم أو من السيدة لا عنده العلم عن طرف أو من السيد من السيد البطل يوسف نعم والطبيب هو الحالق بالطب ويقال له أيضا ضب بالفتح والفتح ومستطب وامرأة ضب بالفتح قال استطب تعالى الطب واستطب استوطب ونقل أهل اللغة أن الطب بالكسر يقال بالإشراك للمداوي وللتداوي وللداعي أيضا فهو من الأضداد ويقال أيضا للذفي والسحري نعم للذفي ويقال أيضا للذفي والسحر وقال مطلوب مشهور يعني نعم تفاول نعم ويقال للشهوة وللطرائق ترى في شعاع الشمس وللحس بالشيء والطبيب الحالف في كل شيء وخص به المعالج عرفا والجمع في قلة الأطباء في كثرة أطباء والطب نوعان طب جسد وهو المراد هنا

هذا خبير من جهة كسبه وليس حراما، ولهذا أعطاه أجره، وكان حراما لم يعطي كما قال ابن عباس. وفي من الفوائد شرعية التداوي بحجامة وبالقسط، وأن التداوي بالقسط أولى من الغمس، وكانوا فيما مضى يغمزون تدخل يدها هكذا ترفع لها الصبي الصغير لأنها تنزل، وهذا قد يؤذي الصبي ويتعبه، فتسعيطه من القسط البحري يرفعها بدون مشقة. وقوله إن أمثل من الحجامة يدل على أن الحجامة دواء طيب، من أحسن ما تداوى به الناس عند تغير الدم ووصفه ودورانه. يرى أهل الطب وأهل البصيرة أن الحجامة إزالة لهذه الزيادة التي تكون ضارة فاسدة، لن تنزل بالحجامة وتزول، يبقى الدم الصافي الصحيح. نعم، لكن يحتاج إلى أهل البصيرة الذين جربوا الحجامة وعرفوا كيف يحجبون، ما هو الدم الطيب والدم الردي. نعم، الله الحديث هنا سنة. نعم، يقول أمثل ما تدعوكم. نعم، إن أمثل ما تدعوكم.